يا راوية للأحاديث السامية، أبا هريرة يا راوية للأحاديث السامية، قد فزت بمرضات الله مع أصحاب رسول الله، قد فزت بمرضات الله مع أصحاب رسول الله، بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية. أبا هريرة أبا هريرة أبا هريرة يا راوية، عفيفا لأمتنا أحاديثا شريفا، نقلت بكل أمانة عفيفا لأمتنا أحاديثا شريفا، فكنت أمينا على قول الأمين، فكنت أمينا على قول الأمين، للأجيال الآتية للأجيال الآتية. أبا هريرة يا راوية للأحاديث السامية، أبا هريرة يا راوية للأحاديث السامية، أبا هريرة أبا هريرة يا راوية للأحاديث السامية، أبا هريرة يا راوية للأحاديث السامية، قد فزت بمرضات الله مع أصحاب رسول الله، قد فزت بمرضات الله مع أصحاب رسول الله، بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية. أبا هريرة أبا هريرة أبا هريرة يا راوية، ودليل عباد الله. نجيبا لحبيبك أقوالا حبيبا حفظت بذاكرة نجيبا لحبيبك أقوالا حبيبا فكنت صدوقا من رواة الحديث فكنت صدوقا من رواة الحديث للأيام التالية للأحاديث السامية أبا هريرة يا راوية للأحاديث السامية قد فزت بمرضاة الله مع أصحاب رسول الله قد فزت بمرضاة الله مع أصحاب رسول الله بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية بالأقوال الغالية أبا هريرة أبا هريرة أبا هريرة يا راوي